أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم وشركاءكم فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ولا تنظروني ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر من أجر من أجر فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أن أكون من المسلمين أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف خلائف خلائف خلائف وجعلناهم خلائف فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا بآياتنا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين